شابت أماني في الدنيا وما بايع الدنيا يا رب بالأوام تغيني ما زال قلبي يناديني سائعة ترضيك يا رب من قلبي فترضيني يا مالك الملك يا مالك الملك هذا الملك حيرني وسبحة روح تحيني وتضنيني أجوع أرقاك بالنعماء تطعمني أجوع أرقاك ألقاك بالنعماء تطعمني وإن ضمئت فمن نعماك تسقيني وإن مرضت بداء لا دواء له وقلت يا رب وقلت يا رب وقلت يا رب يا لله تشفيني وإن سعيت لأمر فيه معصية سمعت صوتك في رفق يناديني وإن رجعت بذنبي تائبا خاجلا ألقاك ألقاك بالنعماء تحبوني ما زلت يا رب تعطيني فترضيني وعصمة في وحي تقواك تكفيني الكاف والنون سر أنت تملكه فامنن علي بسر الكاف والنور.